على صغار علمي قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وهي آخر حلقة في كتاب الصلاة حتى نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى مسائل الطهارة والصلاة على حسب الاختصار الذي نسلكه في شرح الفقه. وقد انتهى بنا الكلام في الحلقة الماضية عند صلاة الاستسقاء، لأننا تكلمنا على أحكام الجنائز وصلاة الكسوف، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على صلاة الاستسقاء وعلى سجدة التلاوة وسجدة الشكر وسجود السهو. فهذه ثلاثة أنواع من السجود سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. نبتدئ بصلاة الاستسقاء، وهي آخر ما نذكره من صلوات التطوع قبل السجود الذي هو أيضا من صلاة التطوع. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء صيغته صيغة استفعال، استسقى استفعل، وهي صيغة تأتي في اللغة للغالب بمعنى الطلب، استغاثة طلب الغوث، استعان طلب العون، استسقاء أي طلب السقية. فالاستسقاء هو أن يطلب المسلمون من الله عز وجل السقية، أن يسقيهم وأن ينزل عليهم المطر. إذا حصل جدب وقحط واحتبس المطر واحتاج الناس إلى نزول المطر من السماء، فإنه يشرع لهم أن يستسقوا. وهذه الصلاة تصل العبد بربه، وتدل على صدق الإيمان واليقين، وعلى تعلق الناس بالله تعالى عند نزول البلاء. ولقد عاب الله سبحانه وتعالى على الذين إذا أصابهم البأساء البأس وأصابهم الضر لم يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهذه من خاصة من لا يؤمن بالله عز وجل. فعلى المؤمن إذا نزل به بلاء أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الحياة التي نعيشها بماديتها صرفت كثيرا من الناس عن ربهم، عن ربهم سبحانه وتعالى. فتفسير الظواهر الكونية التي تحصل من كسوف وخسوف أو استسقاء أو ريح شديد أو نحو ذلك، لا شك أن لها تفسيرات كونية معروفة من قديم الزمان، ليس علم الفلك ولا العلم المتعلق بالهيئات ليس علما حديثا، هو علم قديم، ولكن لها أسباب ظاهرية نعم، أسباب كونية نعم، ولكنها أيضا تشرع معها عبادات يتقرب بها إلى الله تعالى ويلتجأ فيها إلى الرب تبارك وتعالى. تفسير الظواهر الكونية لا يغني عن لجوء القلب إلى الله عز وجل وتعلقه بالله. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف فعل أفعالا لم يفعلها من قبل، صلى صلاة طويلة كما عرفنا في المرة السابقة، في كل ركعة ركوعين وسجودين، وأطال إطالة شديدة جدا، وأمر الناس إذا نزل بهم ذلك أن يصلوا ويدعوا حتى ينكشف ما بهم. اليوم يقفون يصورون الكسوف والخسوف ولا يتعظ إلا من رحم الله عز وجل، لا يتعظ الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام فزع وخاف ووجل وصلى صلاة طويلة وعرض عليه فيها الجنة والنار كما في الصحيحين، وهم أن يأخذ عنقودا من عنب ولو أخذه وأكله الصحابة لبقي معهم إلى قيام الساعة، ورأى النار ورأى أكثر أهلها النساء، عرض عليه في هذه الصلاة الجنة والنار، وكانت صلاة عظيمة طويلة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان يصلي ويدعو الله تعالى ويلتجئ إلى الله ويتوب ويستغفر ويتصدق ويعتق. كانوا قبل يعتقون العبيد في وقت الخسوف والكسوف ليعتقهم الله عز وجل من النار ويعفو عنهم. هذه العبادات ارتبطت بالظواهر الكونية وأحدثت إيمانا ويقينا في القلب. والله تعالى ما أنزل هذه الآيات وما جعلها إلا تخويفا. قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فلا نريد أن نكون كهؤلاء الذين يخوفهم الله تعالى بالآيات فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالخسوف الكسوف جذب المطر وقحط المطر وجذب الأرض وقحط المطر، هذه أيضا تتطلب من الناس إقبالا على الله تعالى ورجوعا إلى الله بالتوبة والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة. فهذا أمر خطير جدا أنه يحصل البلاء وينزل ويحتبس المطر أو يكون في ظواهر كونية على غير العادة من ريح شديد عاصف أو نحو ذلك، ثم لا ينتبه الناس وأكثرهم في غفلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من المطر خوفا شديدا، يخاف من المطر ومن الريح، إذا هب الريح كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف، وكذلك المطر كان يخاف منه لأن المطر عذب به أقوام من قبل، فما يؤمنه أن يكون هذا عذاب من الله تعالى. قال الله عز وجل في قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فينبغي على الإنسان أن يعلق قلبه بالله تعالى عند السراء والضراء، وأن يقوم بالعبادات المشروعة عند هذه الظواهر الكونية من الزلازل والاحتباس المطر والخسوف والكسوف وما إلى ذلك. فصلاة الاستسقاء فيها لجوء الناس إلى الله عز وجل عندما يحتبس المطر ويحتاجون إلى نزوله، فإن الزرع والضرع والبهائم وبني آدم كل هؤلاء يحتاجون إلى نزول الأمطار من السماء. معنا سؤال، هذه الحلقة طبعا سمح فيها بالأسئلة من أجل أنها آخر حلقة من حلقات كتاب الصلاة، وأتواصل مع إخواني المشاهدين الكرام لأجيب على أسئلتين فيما مضى من الطهارة والصلاة. معنا سؤال، السلام عليكم. الأخ خالد من الجيزة. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، والله كان لي سؤال فقهي يا شيخ، يعني اتفضل. عايز حضرتك يعني تجيبني فيه بكل صراحة. الآن لو أن رجلا يريد أن يعني أن هو يلبس زوجته النقاب، جميل، وزوجته ملتزمة بالحجاب بكل يعني ما لا تظهر إلا الوجه والكفين، فهو يريد أن يلزمها بالنقاب مع العلم أن هذه الزوجة ربما تكون لا تصلي، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. حاضر، خليك معنا بس تابعنا إن شاء الله في آخر الحلقة أجيب على هذه الأسئلة. إذن صلاة الاستسقاء فيها طلب السقيا من الله عز وجل، يعني طلب نزول المطر، وهي مع الأسف الشديد من الأمور التي شبه غابت من بلادنا. هي موجودة في بعض البلاد العربية كالمملكة العربية السعودية ويدعى إليها ويصليها الناس، وموجودة بحمد الله، وكانت موجودة في مصر من عقود مضت، ولكن مع الأسف مع كثرة المادية وانصراف الناس عن دين الله تعالى لا تكاد تسمع عن صلاة الاستسقاء أو تعرف أحكامها. لكن الفقهاء ذكروا أنها سنة مؤكدة عندما يحتبس المطر ويحصل قحط وجدب، فإنه يسن بتأكد أن يدعو الإمام الناس إلى الصلاة. شوف بقى الإمام، دي الإمام هنا هو السلطان، هو الرئيس، هو الملك، يدعو الناس ليخرجوا إلى الصلاة ويصلون كصلاة العيد في الصحراء، يدعوهم الإمام ويعدهم يوما يخرجون فيه. انتبه معي أيها المشاهد الكريم، يعدهم يوما يخرجون فيه: يا أخوانا حنخرج يوم كذا، ويستحب أن يكونوا صائمين حال خروجهم، ويخرج الإمام ومعه الناس، معه الرعية في مخرج واحد، ويقفون في مكان واحد، ويخرجون كما قال أهل العلم بثياب بذلة وثياب فيها خشوع وفيها تواضع، يخرجون على هيئة خشوع وتواضع وتذلل واستكانة. معنا سؤال؟ طيب الأخ رفاعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله. أحبك الذي حطني فيه. معي تلات أسئلة بس. تفضل. السؤال الأول: هل يجوز إقراءة القرآن في الحمام؟ والسؤال الثاني: من أول ناس تبحث يوم القيامة يطلع من الأرض يعني غير الرسول؟ إحنا عارفين الرسول أنه أول واحد يبعث يوم القيامة من الأرض. أول ناس يبعث يوم القيامة من الأرض هم أرض البقيع ولا غير أرض تاني؟ والسؤال الثالث: واحد من ساحة ما نزل من بطن أمه من ساحة ما تولد ما سيسجد لله أبدا، هل يجوز نقول عليه كافر ولا لا؟ حاضر. مع السلامة يا شيخ، والدعي لي يا شيخ. الله يسلمك، ربنا يكرمك يا شيخ رفاعي. فيعدهم الإمام يوما يخرجون فيه في هيئة متواضعة متذللين إلى الله عز وجل، متواضعين مستكينين خاشعين، ويخرجون ويأمرهم قبل الخروج بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، لأنها سبب محق البركة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الظواهر الكونية موجودة، ولكن الله تعالى قدر هذه الظواهر الكونية المرتبطة بالأسباب الكونية أيضا بسبب أمور قد تخفى على من ينظر في علوم الفلك وعلوم الهيئة. نعم، هذه مصائب تحصل ولها تفسيرات كونية، ولكن هذا المنع الذي يمنع به المطر يكون بسبب ذنوب الناس. والله تعالى يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار والتوبة من أسباب نزول الأمطار والبركات والخيرات، والمعاصي من أسباب محق البركة. فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فيأمرهم الإمام، شوف بقى السلطان، هكذا يكون الإمام، هكذا يكون السلطان، يكون حارسا لدين الناس كما هو حارس لدنياهم ولمصالحهم الدنيوية. فيأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله ورد المظالم إلى أصحابها وترك التشاحن والتخاصم والعداوة، لأن ذلك مما يمحق البركات، إلى آخر ما ينبغي في هذا. وقد أشرت إشارة سريعة حتى لا أطيل في مسألة الاستسقاء، لأن الحلقة قد تضيق عن الكلام في هذا. فنرجع إلى ما أمامكم من عرض في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء لها وقت ولها صفة ولها سبب، نتكلم عليها في ثلاثة عناصر: وقتها وصفة في ثلاثة عناصر وقتها وصفتها وسببها. أما الأول فهو وقتها، وقت صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، يعني استحبابا. احنا قلنا صلاة العيد تبتدئ من بعد خروج وقت النهي، يعني من خروج وقت النهي الذي هو بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة إلى قبيل الزوال، يعني إلى قبيل الظهر بنحو 10 دقائق. فتسن أن تصلى الاستسقاء في أول النهار كصلاة العيد، لكنها لا تتقيد بالزوال كصلاة العيد. صلاة العيد آخرها الزوال، لكن هذه صلاة الاستسقاء ممتدة، يمكن أن تصلى بعد الظهر، إلا أن الأولى أن تصلى في أول النهار. طيب، صفتها العنصر الثاني في صلاة الاستسقاء، صفتها ركعتان ثم خطبة واحدة. ركعتان ثم خطبة واحدة، هي ركعتان كصلاة العيد، يعني مثل ما نصلي العيد ركعتان، وفي الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، ويقرأ فيها كما يقرأ في العيد: الأولى سبح والثانية الغشية أو قاف واقتربت الساعة، ويخطب بعدها خطبة واحدة. أما العيد فيخطب خطبتين. معنى اتصال. السلام عليكم. الأخت أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عاوز اسال، لو سمحت، هو الزوج حقه ان هو لو منع مراته من اهلها حقها ان هي تطوف في الحاجه دي؟ انها ايه؟ لو زوج عاوز يعني مراته ما تروحش لاهلها، ده حق من حقوقه؟ حاضر يا حاضر. ان هي يعني تسمع كلامه وما تروحش فعلا لاهلها؟ حاضر، ساجيبك ان شاء الله، خليكي بس معانا لحد اخر الحلقه ان شاء الله. صفتها ركعتان ثم يخطب الإمام خطبة واحدة، ليس كصلاة العيد خطبتين أو كالجمعة خطبتين، لا، يخطب خطبة واحدة. سببها القحط والجدب واحتباس المطر، هذا سبب صلاة الاستسقاء، وتصلى في الصحراء كما تصلى صلاة العيد، وأحكامها في موضعها وصفتها وما إلى ذلك كصلاة العيد. هذا ما يتعلق بالاستسقاء. ذكر الفقهاء أيضا في صلاة التطوع، احنا ما زلنا نتكلم في صلاة التطوع، أنهينا صلاة، قلنا الصلاة إما فرض عين صلاة الخمس والجمعة، وإما فرض كفاية العيدين والجنازة، وإما صلوات تطوع، وذكرنا النفل المطلق والنفل المقيد. نحن الآن نتكلم على صلاة التطوع. ذكر الفقهاء في صلاة التطوع سجود التلاوة وسجود الشكر، لأنهم أدخلوا سجود التلاوة في الصلاة، هم الفقهاء يجعلون سجود التلاوة من الصلاة، سجود الشكر من الصلاة. حينئذ نقول سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة نافلة، فأحكامها أحكام صلاة النافلة. طيب، معنى اتصال. السلام عليكم، تفضل يا أخي. أخ ياسر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، انا عملت كتير في حياتي وكبائر وكده، بس طبت من قبل رمضان اللي فات بس لسه الناس بتحاول تستهزئ بيا وتعبتني بطريقه وحشه. بس انا يعني ربنا بيغفر الذنوب وهم اللي خدوا يغفر الذنوب. حاضر اخي احمد من القاهره تفضل يا احمد. عادل تفضل يا اخ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. لو سمحت انا عايز اسالك سؤال مش عارف بصراحه. لا اسال اسال يا اخ عادل اتفضل. دلوقتي انا عايز اخطب بنت خالتي ووالدتي مش موافقه. ليه؟ ومفيش سبب مقنع. لا قول لي بس قول لي سبب وانا اقول لك مقنع ولا لا. والله ما في اي سبب. انا بقول لها طب ليه تقول لي كده؟ طب ليه تقول لي كده؟ يعني مش هي خالتها؟ بنت اختها. ايوه يعني والدتك خالتها. يعني هي عارفاها اكتر منك. طيب ده سبب مقنع في حد ذاته. هجاوبك ان شاء الله. حاضر ماشي يا فندم. شكرا. اذا إذا كان الفقهاء يذكرون سجود التلاوة وسجود الشكر في ضمن أبواب صلاة التطوع فهم يرون أنهما صلاة التطوع، فتشترط كل شروط صلاة التطوع لسجدة التلاوة وسجدة الشكر. يعني إيه؟ يعني إذا كنا نقول شرط صحة الصلاة الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، النية، إلى آخر الشروط التي ذكرناها، فهي موجودة معنا في سجود التلاوة وسجود الشكر لأنهما صلاة. إذن سجود التلاوة صلاة نافلة كأنك تصلي ركعتين. هل يمكن أن تصلي ركعتين من غير طهارة؟ لا، كذلك لا تسجد للتلاوة إلا بطهارة. هل يمكن تصلي ركعتين من غير أن تستقبل القبلة؟ لا، كذلك لا تسجد للتلاوة إلا مستقبلا القبلة، إلا إذا كنت في سفر، وهذا ذكرناه من قبل استثناء في استقبال القبلة، أن المسافر الذي يسير في طريقه يصح أن يصلي قبل وجهه النافلة، وكذلك يسجد للتلاوة قبل وجهه إذا كان مسافرا. المهم أن كل شروط الصلاة تشترط أيضا في سجود التلاوة وسجود الشكر. طب هنا بعض الناس يسأل ويستشكل، إذا كنت أقرأ القرآن من غير طهارة ومررت بسجدة أسجد وأنا غير متطهر ولا لا أسجد؟ وكذلك المرأة تسأل وتقول أكون في البيت ولست مرتدية الحجاب، يعني أعرف بيتي ألبس لباس النساء في بيوتهن، وأقرأ القرآن ومررت بسجدة، هل لا بد أن ألبس ما أصلي به؟ يعني أستر جميع البدن إلا الوجه والكفين أو إلا الوجه كما ذكرنا لأسجد للتلاوة؟ الجواب نعم، لا بد من ستر العورة لسجود التلاوة، ولا بد من الطهارة لسجود التلاوة. فإذا كنت تقرأ القرآن من غير طهارة ومررت بسجدة فلا تسجد للتلاوة، فلا تسجد للتلاوة لأنها صلاة لابد لها من طهارة، ولا إثم عليك، ولا إثم عليك لأنها سنة وليست واجبة عند جمهور أهل العلم. جمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. حينئذ إذا فوتت سجدة التلاوة لم تسجد فلا إثم عليك، لكن السجود من غير طهارة فيه إثم لأنها صلاة ولا يجوز أن تصلي ولا تصح لك صلاة إلا بطهارة. معنا سؤال أبو أيمن من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبيلك الشيخ لدي سؤال. تفضل. في السفر. نعم. طائرة، إذا كنت مسافر إلى مكة. نعم. وأردت أن تصعد الطائرة قبل صلاة المغرب لم يدخل الوقت بعد. نعم. وثبت حديث في على رسول الله صلى الفريضة على الدابة. نعم. حاضر سأجيبك يا أخي. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. إذن سجود التلاوة صلاة وسجود الشكر صلاة، لابد من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة إلى آخره. حينئذ أقول طبعا وأنبه على تنبيه مهم، لا يجوز مسك المصحف إلا بطهارة، لكن إذا كنت تقرأ من حفظك أو أمسكت المصحف بحائل وحنون الكلام ده من قبل ومررت بسجدة تلاوة وأنت غير متطهر فلا بأس. لكن أجمع الفقهاء، خد بالك من هذا الكلام، أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز مس المصحف من غير حائل إلا بطهارة. المس يكون من غير حائل، لكن إذا كان بحائل مثلا جوانتي أو قفاز لليد أو شيء منديل أو نحو ذلك، نعم هذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم، لكن مس مباشر من غير طهارة بإجماع الفقهاء لا يجوز، لا يمس القرآن إلا طاهر، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، مع الاختلاف المعروف في تفسير هذه الآية وتفسير الحديث، لكن هذا الذي اعتمده أهل العلم. حينئذ إذا كنت تقرأ بحائل ومررت بآية ولست متطهرا، أو كنت تقرأ من حفظك أو من جهاز من أجهزة الإلكترونية التي عليها المصحف، وهذا أيضا لا بأس بمسه من غير الطهارة لأنه جهاز إلكتروني، فمررت بسجدة فلا تسجد إلا وأنت متطهر. طبعا لكي تقوم وتتوضأ هذا يطول به الفصل، لأنك إذا قمت وتوضأت تأخرت عن السجود وفات السبب فلا تقوم للوضوء، لكن لو كان هناك عجز عن استعمال الماء فتيممت فلا بأس، التيمم مدته قصيرة تتيمم وتسجد، لكن إذا وجد الماء وأنت قادر على استعماله فليس لك أن تسجد للتلاوة لأنك غير متطهر، والطهارة بالماء تؤخر السجود عن سببه فلا يشرع السجود لك حينئذ. معنا سؤال، السلام عليكم. وبركاته شيخ. أيوة أخ عادل. أيوة ماشي، أنا لسه كنت بسأل السؤال. أيوة أيوة حضرتك. من هجاوبك إن شاء الله. طب حضرتك أنا دلوقتي لما بكلمهم بيقولوا لي لو أنت عايز تاخد الإنسانة دي اسكن برا. برا يعني إيه؟ يعني ما تقعدش في البيت. ده والدتك اللي بتقول كده؟ اه يعني عاوزة تخرجك من البيت لو تزوجت بنت خالتك. اه وتقطعك على طول؟ هتقطعك مش هكلمك تاني. هي كده هي بتقول كده. طيب خليك بس معايا لحد اخر الحلقة لو سمحت، وما تقومش عشان هجاوبك عشان السؤال ده مهم جدا. اخي محمد من قليوبية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ. اهلا وسهلا. كان عندي سؤال دلوقتي في المسجد، يعني بيجبروني ان انا اخش امام بيهم وانا مش عايز اخش امام بيهم، هم يظنون ان يعني احق بالناس بالامام الناس هناك، فانا مش حابب الموضوع لان شايف فيه بحس فيه برياء وال يعني حاضر. اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم. ابشر. السلام عليكم. عليكم السلام. سجدة التلاوة نتكلم عليها فيما يظهر أمامكم. أولا سببها، سبب سجود التلاوة ما سببه؟ سببه آية السجدة، أن يمر الإنسان بآية سجدة، قراءة آية سجدة أو استماع آية سجدة، بقراءة سجود بقراءة أو باستماع، لاحظ سببها آية السجدة، إما قراءة وإما استماع، يعني سجود التلاوة ليس للقارئ فقط بل للمستمع، لكن انتبه لقول الفقهاء المستمع دون السامع، هو في فرق بين المستمع والسامع. نعم المستمع هو الذي جلس قاصدا أن يسمع، جلس قاصدا أن يسمع، قاعد عاوز يسمع القرآن الكريم، فمر القارئ بآية سجدة فيسجد القارئ والمستمع. أما السامع فهو الذي سمع الصوت من غير أن يقصد إلى سماعه، واحد معدي مثلا فمر بقوم يقرؤون ومروا بآية سجدة، قرأ القارئ آية سجدة، هو لم يجلس ليستمع ولا يقصد الاستماع، وإنما جاء الصوت هكذا أو مر بمن يقرأ، فهذا لا يسجد، إنما يسجد القارئ والمستمع، القارئ والمستمع. طيب هذا سببها قراءة آية سجدة أو استماع آية سجدة. ثانيا صفتها، صفة سجود التلاوة أمامكم، صفتها وضعنا سؤالا هل يكبر ويسلم وهل يقوم ليسجد، أنا وضعتها بصيغة السؤال أو هي موضوع بصيغة السؤال من أجل استثارة انتباه المشاهد الكريم، لأن في هذا خلافا ولأن كثيرا من الناس ينكر في هذه المسألة. يا إخوانا نحن قلنا من قبل وأريد أن أكرر وأعلمكم هذا الأمر وأسأل الله أن يلاقي قبولا حسنا لأنه واجب في مسائل الخلاف، ليس هناك مجال للإنكار في مسائل الخلاف، لا مجال للإنكار كما قال الفقهاء وكما قال أهل العلم، لا إنكار في مسائل الخلاف. ثم إذا أراد أحد أن ينكر فإنما ينكر العالم وليس العامي وليس المقلد الذي أخذ العلم تقليدا من غير أن يعرف الدلائل والأصول والعلل وما إلى ذلك. فكثير من الناس يستغرب شيئا لم يعهده فينكر عليك فيه، إذا رآك تسجد وتكبر للسجود وتسلم يستغرب هذا الكلام. قلنا سجود التلاوة صلاة، والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حينئذ قال الفقهاء أو بعض الفقهاء وهو المذهب الذي نسير عليه أنه يجب على الإنسان أن يكبر لسجود التلاوة وأن يسلم من سجود التلاوة، فتقول الله أكبر وتسجد سجدة واحدة ثم تقوم وتجلس ثم من غير تشهد تسلم تسليمة أو تسليمتين، هذه صفة سجود التلاوة، فلها تكبير ولها تسليم إذا اتصلت على واحدة أجزأ، وإذا سلمت تسليمتين فهذا أفضل. طيب هل يقوم ليسجد إذا كنت تقرأ وأنت جالس؟ نعم تقوم السنة سنة وليس واجبا أن تقوم لتسجد عن قيام كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتسجد عن قيام. وإذا كنت في الصلاة فالأصل أنك تقرأ قائما، لكن إذا كنت جالسا فالسنة أن تقوم لتسجد من قيام. إذا صفة سجود التلاوة إذا كنت جالسا أن تقوم تقول الله أكبر حال الانتقال، هي مش تكبيرة إحرام وإنما تكبيرة تنتقل بها إلى السجود، تقول الله أكبر ثم تسجد سجدة واحدة وتقول فيها كما تقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إلى آخره. وإن قلت اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فلا بأس بهذا، هذا حسن. وبعد ذلك ترفع وتجلس من غير تشهد وتسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين، هذه صفة سجود التلاوة. إذن هل يكبر ويسلم؟ نعم. هل يقوم ليسجد؟ نعم استحبابا. سجود التلاوة صلاة مسنونة كما هو أمامكم، سجود التلاوة صلاة مسنونة، إذن يشترط لها ما يشترط لصلاة النافلة. طيب سجود التلاوة يكون عند قراءة آيات السجدات أو استماعها، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، هذه واحدة. ثانيا القارئ كأنه إمام للمستمع، هذه أحكام أزيدها وأنبه عليها. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل عن موضوع الطلاق. سلي تفضلي. جوزي قال لي أنت طالق وهو مشينا قبل كده كان برا. وقالها لي تاني مرة بالتليفون. استني طلاقك بالتليفون يعني؟ ايوه بالتليفون. سمعتيني يعني ان رحت الحته الفلانيه دي هتبقى طالق. لا انتبه الله يكرمك، قال لك انت طالق ولا قال لك ان ذهبتي الى مكان فانت طالق؟ قال لي ان ذهبتي الحته دي هتبقى طالق. ماشي. وبعد كده قال لي انت طالق. وبعد كده قال لك انت طالق. ماشي. فانت رحتي فطلقك يعني؟ ايوه. ماشي. والثانيه كان ما يقولها لي بنيه التهديد يخوفني. قال لك ايه يعني؟ قال لي برضو انت طالق. ولا قالك لو روحتي؟ لا ده احنا كنا من الشاور ونزعج قصاد بعض، فاحنا نجرنا كتير مع بعض، فحبي يخوفني بها ويهددني يعني. فقال ايه بقى؟ قال لي انت طالق برضه كده صريح صراحة. قالك انت طالق صراحة؟ بس في التليفون برضه. ماشي. هو ما كانش هنا. ماشي. جينا تعاركنا وزعجنا قصاد بعض، راح قال لي روحي وانت طالق. ماشي. ده المرة التالتة بقى. ايوه بس رجع قال انا ما كنتش اقصدها وما حسيتش بيها لما قلتها. ماشي حاضر ساجيبك ان شاء الله. اخت ام مريم السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. ايوه يا شيخ بعد اذنك بس كنت اسال على حاجتين. اول حاجه الصلوات اللي انا يعني مثلا قبل كده مثلا قبل ما اتجوز كده ما كنتش بصلي الصلوات اللي انا ما كنتش بصليها دي كلها، ودلوقتي حاليا الحمد لله بصلي الحمد لله، الصلاه دي اعمل فيها ايه؟ حاضر. والحاجه الثانيه يا شيخ انا بنتي عندها 10 شهور ومن يوم ما جت هي متعلقه بيا قوي وعايزينها على طول، فده مخليني ان انا مقصره في العباده. عندها ايه بتقولي؟ عندها 10 شهور ومن يوم ما جت على طول مشغلاني وعلى طول عايزاني ومش مخليني عارفه اعمل اي حاجه خالص، فده مخليني مقصره في العباده شويه فده يعني مش عارفه اعمل فيه ايه. هل هو كده ربنا يعني؟ حاضر يعني حاضر فهمني يا شيخ. حاضر حاضر بارك الله فيك. السلام عليكم. ارجو ان نكتفي بالاتصالات الى هذا الحد، ما كنت اظن اذا فتح الباب يكثر السؤال الى هذه الدرجه، والحلقه قد تضيق عن الشرح، فنكتفي الى هذا الحد واسال الله ان يعين على إجابة هذه الأسئلة. صفتها كما قلنا كصفة الصلاة، لكن كصفة سجود الصلاة، لكن المستمع يسجد إذا سجد القارئ، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. قال الفقهاء والقارئ إمام للمستمع. يعني إمام يعني إذا كان يعني الشرط فيه شروط الإمام. إذا كان القارئ امرأة فلا يسجد الرجل ولو كان يستمع لسجودها، كما أن المرأة لا تأم الرجل في الصلاة فهو أيضا لا يسجد لتلاوتها آية فيها سجدة. هذه أحكام ينبغي أن تعرف. أيضا سجود التلاوة اختلف الفقهاء في عدده، والذي في المصاحف 15 سجدة، هذا على قول بعض أهل العلم وليس هذا قدرا مجمعا عليه. فحينئذ بعض السجدات يكون فيها اختلاف بين الفقهاء، كالسجدة الثانية من سورة الحج وسجود المفصل وسجدة سورة صاد، هذه فيها خلاف بين العلماء، وكل يعمل فيها بما يراه باجتهاد أو تقليد، ولا إنكار في مثل ذلك، والله تعالى أعلم. سجود الشكر نزيده ليس لا يأخذ منا وقتا طويلا إن شاء الله، لأنه أيضا أحكامه كسجود التلاوة من حيث الصفة، ومن حيث أنه من حيث إنه يكبر فيه ويسلم ونحو ذلك. لكن سبب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع نقمة، إذا تجدد للإنسان في نفسه أو في أمر عام نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة في نفسه أو في أمر عام، فإنه يشرع له أن يسجد للشكر فيكبر ويسجد ثم يقوم ويسلم ويثني على الله تعالى في سجوده بما أولاه من نعمة أو دفع عنه من نقمة، ويقول في سجوده كسجود الصلاة سبحان ربي الأعلى. هذه من السنن التي ينبغي أن يحرص الناس عليها شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى، لكن لابد من طهارة، فإذا كنت غير متطهر فلا يجوز لك أن تسجد للشكر. طيب، هل تقضى سجود التلاوة يقضى أو سجود الشكر يقضى؟ لا، لا يقضيان، لأنه لها لأن لهما سببا، فإذا حصل فصل بين السبب وبين السجود لا يشرع هذا السجود. بعد ذلك نتكلم على سجود السهو، وهو آخر ما نتكلم عليه، ولا علاقة له بصلاة التطوع تحديدا، لأن سجود السهو في كل الصلوات. احنا كده أنهينا صلاة التطوع وأخرنا سجود السهو، وإن كان الفقهاء يذكرونه بعد صفة الصلاة، لأنه داخل يعني هذا الترتيب كسجود التلاوة وسجود الشكر، فمن باب الاستطراد إلى سجود السهو، ولأنه يحتاج إلى شيء من التفصيل. سجود السهو، وما أكثر ما يتعرض له الناس، وما أكثر ما يسألون عنه، وأريد أن ألخصه بتوفيق الله تعالى في عناصر محددة، ولا أفصل كثيرا، وإنما أخذ رؤوس أقلام يحتاجها عامة الناس. أرجو من المستمع الكريم والمشاهد الفاضل أن ينتبه لقضية سجود السهو لكثرة دورانها واحتياج الناس إليه. السهو هو النسيان، وإن كان بينهما فرق لغوي عند بعض أهل اللغة، لكن هو بإجمال هو النسيان، يعني أن يفعل الإنسان فعلا في الصلاة أو يقول قولا في الصلاة ليس هذا موضعه، ويكون هذا القول خطأ منه وليس تعمدا، نسي فترك سجدة أو زاد سجدة، ترك ركوعا أو زاد ركوعا، قرأ في غير موضع القراءة، سبح في غير موضع التسبيح إلى آخره. إذن له ثلاثة أسباب كما أمامكم. سبب سجود السهو ثلاثة أسباب، سببه، احنا نتكلم في ثلاثة مواضع أو عناصر، سببه وموضعه وصفته. سببه، سبب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. زيادة ونقص وشك، هذه أسباب سجود السهو، إما زيادة في الصلاة، وإما نقص، وإما شك. فالزيادة إما أن يكون قولا أو فعلا، والنقص كذلك قولا أو فعلا في ركن أو واجب، والشك هو الشك، يعني أنت يشك الإنسان في أنه أتى بشيء أو لم يأتي به. إذن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. الزيادة في قول أو فعل، كأن يزيد الإنسان ركعة صلاة رباعية فصلها خمس ركعات ناسيا، طبعا لو عمدا تبطل صلاته، أو يزيد ركوعا، يزيد ركن من أركان الصلاة كركوع أو سجود، يزيد ركوعا أو يزيد سجودا أو يزيد جلوسا، هذا أيضا زيادة. هذه الزيادة الفعلية إذا تعمدها تبطل صلاته، وإذا فعلها ناسيا أو ساهيا، ناس هو في الركعة الأخيرة ظن أنه في الثالثة وهو في الحقيقة في الرابعة، فأتى بركعة ثم اكتشف أنه صلى خمس ركعات، أو في صلاة المغرب صلى أربع ركعات ناسيا، أو سجد ثلاث سجدات في ركعة بدل ما يسجد مرتين سجد ثلاثا، أو ركع مرتين، هذه زيادات. أو جلس للتشهد في غير موضعه، مثلا في الركعة الثالثة في صلاة رباعية كالظهر، بعد ركعة الثالثة جلس للتشهد ثم تذكر أنه في الثالثة فقام إلى الرابعة، الآن عندنا زيادة حصلت وهي الجلوس للتشهد في غير موضعه، فهذه صور للزيادة. وكذلك زيادة القول، كأن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، وهذه لا تبطل الصلاة لو تعمدها، لكنها خلاف السنة. المهم أنه حصلت زيادة قولية أو فعلية، هذا السبب الأول. الثاني النقص، حصل نقص في الصلاة، نقص في ركن أو في واجب، نقص مثلا لم يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن على الإمام والمنفرد. طيب ترك ركوعا أو ترك سجدة، سجد مرة واحدة ثم قام ونسي السجدة الثانية، ترك التشهد الأول وهو واجب، ترك التشهد الأخير وهو ركن، هذه كلها صور وتحصل نقص ركن أو نقص واجب. الثالث الشك، من أسباب سجود السهو الشك، بأن يشك الإنسان هل أنا في الركعة الثانية أو الثالثة، لا يدري، هل أتيت بسجدة واحدة أو سجدتين، عنده شك، هل قرأت الفاتحة أو لم أقرأ، سبحت أو لم أسبح، يشك في قول أو في فعل. هذه في الجملة أسباب سجود السهو، زيادة أو نقص أو شك. ما حكمها بصورة مختصرة؟ نتكلم على الزيادة. نقول أولا الزيادة إذا كانت الزيادة في ركن من أركان الصلاة من أركان الفعلية، زاد الإنسان سجدة فسجد ثلاث سجدات، أو ركوعا فسجد فركع مرتين، أو مثلا زاد ركعة، إذا كان عمدا بطلت صلاة، نحن نتكلم في السهو، فعليه أن يرجع فورا بمجرد التذكر إلى الموضع الذي يجب أن يكون فيه. مثلا أنا الآن في الركعة الرابعة ونسيت وظننت أني في الثالثة مع أني في الرابعة في الحقيقة، فقمت إلى الركعة الخامسة اللي هي الظن الرابعة لكنها في الحقيقة الخامسة، وأنا في الركعة الخامسة تذكرت أنني زدت ركعة وكنت في الركوع في الركعة الخامسة، فهل يجوز أن أتمادى كده كده نزودت بقى وزدت الخرخرين وبركة؟ لا، لا يجوز طبعا، وإذا تعمدت بطلت صلاتي، بل الواجب فورا أن أرجع إلى التشهد، أترك الركوع وأجلس فورا للتشهد وكأني في الركعة الرابعة، ثم علي سجود السهو بسبب هذه الزيادة التي زدتها التي لو تعمدتها لبطلت الصلاة، فحينئذ يجب علي سجود السهو. وهل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ هذا يأتي بيانه إن شاء الله. إذن يجب علي سجود السهو لأني زدت فعلا من أفعال الصلاة، لو تعمدته لبطلت به الصلاة. كذلك إذا كنت في سجدة وتذكرت أن هذه السجدة هي السجدة الثالثة، بس قلت ثلاث مرات في ركعة والواجب سجدتين، ركن من أركان الصلاة سجدتين، فإذا سجدت الثالثة وتعمدتها بطلت الصلاة، لكني ناس، حينئذ إذا ذكرت وأنا في السجود ليس لي أن أكمل السجود، أقوم فورا وأجلس إذا كنت في موضع تشهد، أو أقوم إلى الركعة التي بعدها إذا كنت في موضع قيام ولا أكمل السجود ولا أتمادى فيه. إذن حكم الزيادة أنك ترجع عنها فورا عند التذكر، وأما إذا لم تتذكرها إلا بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة وسلمت وعرفت أو أخبرت أنك صليت خمس ركعات أو سجدت ثلاث مرات أو ركعت مرتين في ركعة، فحينئذ ليس عليك إلا أن تسجد للسهو. إذن الزيادة يجب فيها سجود السهو. وكذلك إذا زدت شيئا من الأقوال في غير موضعه، كأن تتشهد في ناسيا في حال القيام بعد القراءة تشهدت، هذه زيادة، أو قرأت الفاتحة في السجود أو في الركوع أو في التشهد حصل نسيان، فهذه أيضا يشرع لها السجود ولا يجب، هذه الزيادة. النقص، النقص يحصل أيضا للإنسان بأن ينسى ركعة أو ينسى ركوعا أو ينسى سجودا أو ينسى تشهدا أو ينسى جلوسا للتشهد، صور النقص كثيرة. فمثلا لو أن الإنسان يصلي ونسي التشهد الأول، هذا واجب، لابد أن نفرق بين الركن والواجب، وهذا يبين لك أهمية معرفة الفرق بين الأركان والواجبات التي ذكرناها من قبل. فالتشهد الأول والجلوس له واجب وليس ركنا، والتسبيح في الركوع والسجود واجب وليس ركنا، فإذا ترك الإنسان واجبا وانتقل إلى الركن الذي بعده فإنه لا يرجع للإتيان بهذا الواجب، وإنما يسجد للسهو. يعني مثلا نسيت أن أقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقمت وجلست، لا أرجع مرة أخرى للسجود لأن انتقلت إلى الركن الذي بعده، وقد تركت واجبا فأسجد للسهو. نسيت التشهد الأول وقمت إلى الركعة الثالثة مباشرة من غير تشهد، إذا كنت لم أقم أو قمت نصف قيام ولم أستتم قائما، حينئذ يجب علي أن أرجع وآتي بالتشهد، لكن إذا قمت واستقمت وقفت وقوفا كاملا هكذا حينئذ أقول يكره الرجوع، وإن رجع فلا تبطل الصلاة، لكن يكره الرجوع. فإن بدأ في الفاتحة حرم الرجوع وتبطل الصلاة لو رجع. وما أكثر ما نتعرض في المساجد لجهل الناس في هذه المسائل، ينسى الإمام التشهد الأول فيقوم ويقرأ الفاتحة ويظل الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعضهم يضيق صدره وينطلق لسانه ويقول أنت لم تتشهد التشهد الأول، اجلس يا شيخ لم تتشهد التشهد الأول. فهذا جهل ويبطل الصلاة. حينئذ إذا قمت إلى الركعة التي بعدها وشرعت في الفاتحة فلا يجوز لك أن ترجع، لكن قبل الشروع في الفاتحة يكره الرجوع، وقبل أن تستتم قائما يجب عليك أن ترجع. إذن المقصود أيها الإخوة أن النقص إذا كان في واجب وأنت في مكان في موضعه فأتي به، وإذا انتقلت إلى الركن الذي بعده لا ترجع إليه، وحينئذ تسجد للسهو. أما الركن، أما إذا نسيت ركنا، كان أنسى سجدة والسجود ركن، أو أنسى ركوعا والركوع ركن، فإذا تذكرت وأنا في نفس الركعة التي نسيت فيها هذا الركن يجب علي أن أرجع وآتي بالذي تركته وبما بعده. وإذا كان بعد الانتقال إلى الركعة التي بعدها فالركعة التي بعدها تقوم مقام الركعة التي تركت فيها هذا الركن. يعني إيه؟ مثال يوضح. أنا الآن أسجد وقمت من في السجدة الأولى، وقمت من السجدة الأولى إلى الركعة الثانية. الركعة الثانية إذا كنت قد وصلت إلى موضع الموضع الذي تركت فيه السجود فيجب أن أرجع، فإن الثانية تقوم مقام الأولى وتلغى الركعة التي تركت فيها السجود. وإذا كان قبل ذلك كأن كنت مثلا في الفاتحة ولم أصل إلى موضع السجود فعلي أن أرجع وآتي بالسجود الذي تركته وآتي بما بعده أيضا، ثم أسجد للسهو بسبب هذا النقص أو هذا الخلل الذي حصل في الصلاة. إذا تركت ركنا فالواجب أن آتي بالركن وبما بعده، ما لم أكن في الركعة التي بعدها فتلغى الركعة التي تركت منها هذا الركن، وأما في الواجب فقد عرفتم الحكم. طيب، هذا ما يتعلق بسجود السهو من حيث أسبابه ومن حيث بيان تفصيل هذه الأسباب، وكذلك الشك، إلا أن يكون الإنسان كثير الشك فلا عبرة بشك، لكن إذا كان ليس موسوسا فإنه يسجد للسهو عند الشك. لكن ماذا يفعل عند الشك؟ عند الشك أبني على اليقين، أبني على الأقل. إذا كنت أشك بين ركعتين وثلاث ركعات أجعلها ركعتين، طب ثلاث ولا أربعة أجعلها ثلاثا وأبني على اليقين ثم أسجد للسهو. بقي أن نتكلم على موضع سجود السهو باختصار شديد. موضع سجود السهو إما قبل السلام وإما بعد السلام. سجود السهو قبل السلام إلا في موضع، وهو أن تسلم قبل موضع التسليم. الأصل أن تسجد للسهو قبل السلام، لكن إذا سلمت في غير موضع التسليم، كان أسلم في ركعة في الظهر من الثالثة ناسيا، أو أسلم في الفجر من ركعة واحدة، أو في المغرب من ركعتين، يعني قبل موضع التسليم أرجع وآتي بما تركته ثم أسجد للسهو بعد السلام، وإلا فالأصل أن السجود يكون قبل السلام. صفته أن يسجد سجدتين ثم يقوم، إذا كان قبل السلام يسلم، وإذا كان بعد السلام يسجد سجدتين ثم يقوم ويتشهد ويسلم. طيب، إذا لم أسجد قبل السلام أسجده بعد السلام، يعني كونه قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الاستحباب، يمكن أن أسجد بعد السلام مع أنه الأفضل أن يكون قبل السلام، يمكن، نعم، لأنه هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا ما يتعلق بسجود السهو باختصار شديد، وفيه تفاصيل تحتاج إلى بسط أكثر من ذلك. نقف عند هذا القدر، وقد انتهينا بحمد الله من كتاب الصلاة. في الحلقة القادمة إن شاء الله أستخير الله عز وجل، إما أن أتكلم على الترتيب الطبيعي الموجود في الفقه، أن أتكلم على كتاب الزكاة، وإما أن أعجل كتاب الحج نظرا لأننا في موسم الحج، فأعجله إلى الحلقة القادمة حتى أدرك أحكام الحج قبل سفر الناس. سأستخير الله تعالى في ذلك، والله الموفق. أسئلة التي وردتني سأحاول الجواب عليها كلها. رجل يريد أن يلبس زوجته النقاب ويلزمها به وهي لا تصلي، هذا من عجائب الدنيا، أن يهتم الإنسان بالظاهر دون أن يهتم بإصلاح القلب ودون أن يهتم بأركان الإسلام. النقاب مسألة خلافية بين العلماء، إما واجب وإما مستحب، وترك الصلاة خلافي بين العلماء، إما كفر وإما من كبائر الذنوب لكنه ليس كفرا، يعني هو من الكبائر بلا شك، لكن هل هو كفر أو ليس كفرا فيه خلاف بين العلماء. فكيف أهتم بالمظهر مع أن الزوجة بيقول تلبس حجاب ما عدا الوجه والكفين؟ يعني إذن هي أتت بالقدر الواجب المجزئ عند جمهور العلماء من الحجاب، ثم تعتني أنت بالنقاب وتريد أن تلزمها بالنقاب وهي لا تصلي، هذا عجيب. صحح إسلامها واجعلها تأتي بأركان الإسلام أولا قبل أن تلزمها بالنقاب. وهذا مع الأسف الشديد يحصل كثيرا، بعض كثير الآن من المنتقبات ربما يفرطن في الصلاة، ومن الملتحين ربما يفرطون في الصلاة، هذا بسبب تركيز الناس على الظاهر دون الحقائق التي تقوم هذا الظاهر. احنا لا نقلل من قدر اللحية ولا من قدر النقاب، ولكن هناك أولويات وهناك أمور لا يجوز التفريط فيها بحال من الأحوال، أولى أن يؤتى بها من هذه الأمور الأخرى. يعني الصلاة ركن من أركان الإسلام، أهم شيء في الدين بعد الشهادتين. فالأول تأتي هذه المرأة بالصلاة وتنصح في ذلك وتزجر إذا تركت الصلاة ويكون في مواقف معها، وبعد ذلك إذا استقامت على طاعة الله وتدينت تدينا صحيحا نكلمها في النقاب، إما سنة وإما واجب، ولا إنكار في مثل هذه المسألة. فعليك أن تقومها في الصلاة أولا، ودع النقاب الآن. ثانيا، هل يجوز السؤال اللي بعد، هل يجوز قراءة القرآن في الحمام؟ القرآن ينزه عن أن يقرأ في مثل هذه الأماكن، فالأصل أنك لا تتكلم، يكره الكلام في الحمام أصلا فضلا عن قراءة القرآن الكريم، فلا تقرأ القرآن في الحمام. ثالثا، اللي بعد، أول من يبعث يوم القيامة، أنا لا أدري عن جواب سؤالك، ولكن أول من يبعث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رفع رأسه من إذا قام لله عز وجل وبعث أو رفع رأسه من السجود، وجد موسى عليه السلام متعلقا بقوائم العرش، هذا حديث في الصحيحين. فهل هذا لأنه صعق في الدنيا؟ الله أعلم، وأنا لا أعرف تفصيلا جوابه سؤالك إذا كنت تسألني عن أول من يقوم من القبور من حيث، وأنا كأني فهمت هذا من السؤال، يعني أهل البقيع يقومون أولا ولا أهل منطقة معينة؟ أنا لا أدري عن هذا، الله تعالى أعلم. رجل لم يصلي لله ركعة، ما حكمه؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية، هذا أتى بذنب من أعظم الذنوب وكبيرة من أعظم الكبائر والموبقات، واختلف العلماء في كفر تارك الصلاة، فنسأل الله لنا وله العافية وأن يهديه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإضاعة الصلاة هي إخراجها عن وقتها مع أنه يصليها، فكيف بمن تركها؟ والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يقول تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ويل يومئذ المكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنهم كانوا لا يصلون لله في الدنيا فلا يستطيعون السجود يوم القيامة. هل من حق الزوج منع امرأته من أهلها؟ لا يجوز للإنسان أن يمنع امرأته من أهلها ولا أن يمنع أهلها منها، لأن هذه قطيعة رحم. والفقهاء يذكرون أنه إذا كان أهلها يفسدونها عليه أو يفسدونها في دينها، فله أن يمنعها من زيارتهم، لكن ليس له أن يمنعهم هم من زيارتها. لكن تحديد هذه المسألة يحصل فيه توسع، يعني نقول إذا كان أهلها يفسدونها، بعض الناس يتساهل في هذا الباب، كل شيء يعتبره إفسادا ويوقع زوجته في قطيعة الرحم، وهذا إثم، فلا يجوز له أن يمنعها من زيارة أهلها إلا إذا راجع عالما في سبب معين هل يقتضي المنع أو يقتضي تقليل الزيارة أو نحو ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يجوز منع المرأة من زيارة أهلها، وليس له أن يمنع أهلها من زيارتها. يقول: ارتكبت ذنوبا وكبائر وتاب إلى الله تعالى والناس يستهزئون به، سبحان الله العظيم. يقول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وفي الحديث وإن كان ضعيفا لكن الشواهد العملية تثبت صحة معناه: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لأنك إذا شمت بأخيك المسلم فإن الله تعالى يبتليك بما كنت تشمت فيه بهذا المسلم، وليس لك أن تعير أحدا بذنب ارتكبه ما دام قد تاب إلى الله عز وجل. وموسى عليه السلام لما حاج آدم عليه السلام في أنه أكل من الشجرة، قال له آدم: إنه تعيرني بذنب تاب الله علي منه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحاج آدم موسى، غلبه بالحجة، كيف تعيرني بذنب قد تاب الله تعالى علي منه؟ فإذا تاب الإنسان فلا يجوز لأحد أن يعيره أو يذكره بذنب كان يرتكبه، بل هذا يخشى على فاعله أن ينتكس والعياذ بالله. وفي الحديث أن رجلا قال لرجل مسرف على نفسه وعظه فقال له العاصي دعني وربي خليني وربي. فقال لا الرجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لهذا الرجل وقد غفرت له وأحبطت عملك؟ فنسأل الله العافية. طيب يريد أن يخطب ابن خالته وأمه ترفض ذلك من غير سبب. هو بيقول من غير سبب وأنا أقول اسمع كلام أمك وبرها في هذا الأمر ولا تتزوج امرأة لا ترضى عنها أمك، في ذلك بإذن الله لك الخير والبركة. والغالب أن الأم تكون عارفة ببنت أختها وعارفة بطباعها وأخلاقها، فأترك خطبتها لله عز وجل وسيعوضك الله تعالى خيرا. وبعدين بيقول أن أمه تطرده من البيت أو تخرجه من البيت، هذا أمر لا ينبغي أن توقع نفسك فيه واسمع لكلام أمك. السفر بالطائرة إلى مكة وستصعد الطائرة قبل المغرب، أخي من المغرب سأل هذا السؤال. طبعا لا يجوز لك أن تصلي المغرب قبل وقتها، وإنما إذا أذن عليك المغرب. فإذا خفت أن تصل إلى مكان سفرك بعد خروج وقت العشاء، وقت الضرورة يعني دخول وقت الضرورة اللي هو منتصف الليل أو ثلث الليل الأول عند بعض الفقهاء، فصلي في الطائرة المغرب والعشاء يجمعهما. وإذا كنت تعلم أنك ستصل قبل انتصاف الليل أو قبل ثلث الليل الأول إلى المكان الذي أنت ذاهب إليه فانتظر وانوي جمع التأخير، وإذا وصلت فاجمع المغرب والعشاء جمع تأخير على الأرض. لكن إذا خشيت خروج الوقت فصلي في الطائرة وافعل ما تستطيع أن تفعله من الأركان والواجبات. بقيت أسئلة لا أستطيع أن أجيب عليها لضيق الوقت، وإن شاء الله في الحلقة القادمة في أول الحلقة القادمة إن شاء الله أجيبكم على هذه الأسئلة الباقية، ونتكلم إما على الزكاة وإما على الحج بحسب ما يوفق الله تبارك وتعالى بعد الاستخارة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار